علامة الكبر، علامة الكبر. يا أخي، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر، فإنك مأكول ومشروب. علامة الكبر وأنت تحمل البصاق في فمك، والوسخ في أذنيك، والعرق تحت إبطيك، والنجاسة في أمعائك، والبول في مثانتك، وتطهر نفسك بيدك، وتمسح القذر والنجس عنك بيدك في اليوم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك. يمر أحد السلف على رجل يتبختر في مشيته وقد انتفخ وانتفش، فقال له: أخي، هذه مشية يبغضها الله ورسوله. فرد عليه بكبر وقال: ألا تعرفني؟ قال: بلى، والله أعرفك، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. من أنت يا أخي؟ من أنت يا ابن التراب ومأكول التراب غدا؟ يا أيها الإنسان، ما غرك؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ومن بديع ما قرأت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين حدثته نفسه يوما بعدما تولى الإمارة، حدثته نفسه فقال: بخن بخن يا عمر، كنت تدعى في الجاهلية عميرة، ثم بعد ذلك دعيت يا عمر، وأنت اليوم تدعى يا أمير المؤمنين. فحمل قربة الماء على ظهره وخرج ليسقي من يمر عليه، فقابل واحد الصحابة، صرحت بعض الروايات أنه عبد الرحمن بن عوف، ورواية أخرى صرحت بأنه خادمه أسلم، فقال: ماذا تصنع يا أمير المؤمنين؟ قال: حدثتني نفسي، أي بالكبر والعجب والغرور، فأردت أن أعلمها الأدب مع الله عز وجل. وهذا الشبل من ذاك الأسد، هذا عمر بن عبد العزيز، أستغفر الله، بل هذا الأسد من ذاك الأسد. يدخل عليه ضيف في يوم من الأيام وينطفئ السراج، انتهى الزيت في السراج، فبدأ الضوء يتراقص حتى خفت، فقال الضيف لأمير المؤمنين: أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أقوم لأصلح السراج؟ قال: لا، ليس من المروءة أن يستخدم الرجل ضيفه، ليس من المروءة أن يستخدم الرجل ضيفه. فقال: إذن فأذن لي أن أوقظ الخادم. قال عمر: لا، دعه، فقد نام نومته الأولى. الله، مش واخدين بالنا من اللفظة دي؟ طب والله تخلي بالك، دعه فقد نام نومته الأولى. يعني إيه؟ يعني نام نومة يستريح بها ويتقوى بها لساعات سيقف فيها في آخر الليل بين يدي الله جل وعلا. لا ينام الليل بطوله وهو الخادم، دعه فقد نام نومته الأولى. ثم قام عمر بن عبد العزيز بنفسه فملأ المصباح زيتا وأصلحه، فقال الرجل: أمير المؤمنين بنفسه يصلح السراج. فقال عمر: يا أخي، قمت وأنا عمر، وأصلحت السراج وأنا عمر، وعدت وأنا عمر، واعلم بأن الله جل وعلا لا يحب من كان متكبرا. ما أحوجنا إلى التواضع. ما هو التواضع؟ التواضع ليس مجرد كلمات ترددها الألسنة دخان يطير في الهواء والقلب مليء بالكبر، لا أبدا. التواضع هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله. اللهم ارزقنا التواضع. انكسار القلب لله. يا أخي، إن رددت كلمات التواضع وملأت بها الدنيا وقلبك مملوء بالكبر فلست من المتواضعين. انكسار القلب لله، آه لو انكسر القلب لله جل وعلا. المشكلة أن كثيرا من أحبابنا وإخواننا يبحث عن سجود البدن وينسى تماما سجود القلب. ووالله